هنا القاهرة. أحمد ندير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. فهي كنت بتزعج لمين في التلفون؟ هاي الغبي، أقول له خلي فهيم يفهمك، وديه راسه أنشف من خرسانة الأسفل. هي الحكومة زنبها إيه إنه عمال يضرب عيال هو ومراته؟ هم عايزين تلات عيال بس. تلات عيال إيه دول الحكومة عايزاهم؟ الله، ولا ماني فاهمة حاجة يا فهي. طالما جيت الفهيم خلي فهيم يفهمك. شوفي، المساعدة بتاع التكافل وكرامة بيدوه لتلات عيال بس. اللفندي مخلف قرطة عيال وعايز استفيد من مساعدة تكافل وكرامة. ما هو طالما عنده قرطة عيال يبقى غلبان ومحتاج، ازاي يعني ما ينفعش ياخد مساعدة تكافل وكرامة؟ فهيم يفهمك. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ألو. أيوة يا فندم. معلش يا سخن يا خوي، تدوم عليك حرارتك ما تتقطعش أبدا. مش أنتم بتدوا مساعدة تكافل وكرامة لتلات عيال بس؟ يبقى اللي عنده أكتر من تلاتة ملوش لا تكافل ولا دياوله، صح ولا أنا بفتي؟ لا مش صح، احنا فعلا بنصرف لتلاتة بس، وشرط انهم يكونوا منتظمين في المدرسة، لكن مش معنى كده ان العيلة يبقى عندها تلات ولاد بس. لكن لازم تذكروا بيانات الاطفال كلهم، لان عدد الولاد مهم، لانه من ضمن البيانات اللي بيتم احتساب المعادلة عليها لاستحقاق من عدمه. وكمان الاطفال الكبار اللي انهوا دراستهم بنحذف مبلغ مساعدة التعليم ليهم. اما برنامج كرامة للمسنين اللي عندهم 65 سنة فاكتر، أو لذوي الإعاقة في أي سن، المهم يكون عنده الإعاقة أكتر من 50% بشهادة من الكوميسيون الطبي. المريض بمرض مستعصي يعجزه عن العمل بشرط وجود شهادة معتمدة من الكوميسيون الطبي. لازم يكون الفرد والأسرة اللي هو منها مستواها المعيشي متواضع، يعني ما يكونش عند الأسرة أراضي أكتر من نص فدان، وما يكونش عندها أملاك كبيرة زي سيارات أو بيوت أو جرارات إلى آخره. لازم يكون الفرد ما بياخدش مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي، ولا بياخد معاش تأميني أو معاش محول أكتر من 500 جنيه، لا يعمل بأي وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. قبل ما تسمعيني كلمتين ما لهمش لازمة، ايوه هي برضو حاجة تلخبط المخ، هما بيصرفوا التلاتة بس، طب ازاي اللي عنده اكتر من تلاتة يستحق؟ هو مش اللي عنده اكتر من تلاتة، لا، اللي عنده مخ يرتاح ويريح اللي حواليه. قصدك يعني انني ما عنديش؟ الشر برا وبعيد، حسك انت وعيالك في الدنيا. انا قصدي على المخ، ما تلفش وتدوري. وانا قصدي على العيال، وربك رب قلوب بقى يا سي فهيم. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. احمد ندير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.